سمسم. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. ايه ده كله ذهب. يا صندوق مليان ذهب. اجمع حبي. كنوزنا نعتين مليانة فن وأغاني. اسمع وعيش معنا تلقى الأيام رجعت تاني. وإيه ده كمان؟ يقول أحمدك يا رب. بدايات الإذاعة في العالم في بريطانيا. وبداية الإذاعة في العالم بداية باهرة أحس بها البشر كما لو كانت هدية من المجهول، وكأنما السماء تمطر بالفعل ذهبا وفضة. وأكثر المؤرخين يؤرخون لبدايتها بالعالم الإيطالي ماركوني. وماركوني وصل إلى إنجلترا عام 1896 قادما من بلاده إيطاليا، وسجل في نفس العام اختراعه وتلقفته إنجلترا، وأنشأت له على الفور في عام 1897 شركة ماركوني. ولم تكن الإذاعة أي التليفون اللاسلكي في ذلك الوقت على بال أحد، وكان التلغراف هو موضع الاهتمام. لذلك كانت التجربة الأولى التي أجراها ماركوني لوزارة البريد في إنجلترا منصبة على نقر الإشارات للكلام أو الموسيقى. ولم يدرك أحد إذا ذاك أن يتنبأ بالتليفون اللاسلكي أو بأبعاده التي نعرفها الآن، أي الاتصال الجماهيري وإذاعة الراديو. ومكتبة الإذاعة عامرة بالشرائط المملوءة بالكنوز، واخترنا لكم من البرنامج الإذاعي أيام مع الميكروفون للإذاعية القديرة عواطف البدري هذا التسجيل النادر مع الملحن محمد الموجي. مرحبا بيك في بيتنا وفي بيتك يا أستاذ موجي. أهلا بيك. طبعا بيتنا كلنا ده احنا متربيين فيه يعني. انت حضرتك عارف انا دايما في لقاءاتي ببدأ بسؤال تقليدي وبقول متى بدأت علاقتك بالميكروفون؟ انا النهارده مش هقول لك كده، انما يعني هيكون لقاء من نوع مبتكر شويه. هسمع حضرتك اغنيات بتاعتك، وبعدين كل اغنيه هنسمعها، وبعدين حضرتك هتقول لي ذكرياتك عنها. والله ما عنديش مانع، وطريقه ظريفه يعني. طيب هنبدا بقى بالاغنيه دي. أولا الأغنية لها قصة ووجودي في الإذاعة وبدايتي فيها لها قصة. فبرضو هبتدي عشان خاطر أتدرج معاكي وأخلي وأقول لك ظروف اللي خلت سفينة مرة تبقى لها وجود أو انتشرت أو جات لنا فرصة إن احنا نزعها. قصتي مع الإذاعة تبدأ في الخمسينات، يعني في أواخر 49 في بداية 50، وجئتها كأمتحن كمطرب، لأن كل شلة أصحابي اللي كانوا بيقعدوا معايا دايما يشجعوني يقولوا لي لازم تروح الإذاعة تمتحن. فروحت الإذاعة عشان أمتحن، وكان وقتها كان مدير الإذاعة الله يرحمه مصطفى بن رضا، ومعها لجنة أخرى معرفش أسمائهم إيه. إنما في هذا اللقاء ما نجحتش في الامتحان، لأن كنت بغني بطريقة ما جاش تعجب وقتها الأستاذ مصطفى رضا، لأنه كان بيميل جدا إلى الشرقيات والموشحات والحاجات القديمة والأمانيا لالالي والحاجات دي. كانت من تلحينك ولا أغنية حد وحضرتك بتقولها؟ لا كانت من تلحيني، كانت قصيدة لقيتها في ديوان كده لمحمود سامي باشا البارودي اسمها غلب الوجد عليه فبكى وتولى الصبر عنه فشكى، ودي الوحينة الثاني بملحن آخر أفتكر اسمه حليم الرومي حاجة زي كده. المهم أنا غنيت التلحين اللي أنا عملته، فكان فيه نوع من الحديث أو الجديد يعني، فما عجبتش مصطفى بن رضا ففشلت في أول لقاء. بعد سنة أو سنتين عدت تاني الامتحان، وكانت وقفتي قدام الميكروفون المرة اللي فاتت فيها شيء من الرهبة والخوف، فطلبت منهم أنهم يعملوا لي لجنة خاصة. واللي ساعدني على كده الأخ زميل وصديق عزيز موجود في الإذاعة برضو حاليا اسمه الأستاذ سعد السمولي، وده كان وقتها كان سكرتير المدير وقتها ويعرفني شخصيا، فقال لهم بدل ما ترهبوه ويبقى مفزوع من الميكروفون خذوه في أوضة كده راحته. فخدني الأستاذ حافظ عبد الوهاب والأستاذ عبد الحميد عبد الرحمن وسمعوني هما الاثنين، فغنيت لهم حاجات فاشية من الشرقية شوية من خوفي من المرة الأولانية وشيء من الحاجات اللي نعملها، فنجحوني. إنما قالوا لي أنت كملحن أحسن، ما أعرفش ليه، بينما يعني كنت فاهم نفسي أني أنجح كمطرب. فقلت لهم ما فيش مانع، أنا كان غرضي بس أضع قدمي في الإذاعة وبعدين يحلها ربنا. فسندوا إلي ركن كانوا بيسموه زمان ركن الأغاني، بإشراف مثلا الأستاذ فلان، بإشراف الأستاذ أحمد صدي، الأستاذ جمال محمد، الأغاني الشعبية والأغاني الريفية وفي كده كان أغاني الشباب وحاجات كده. أيوة فقلت لهم فأخذت ركن من الأغاني. الركن ده بقى بنختار فيه أكثر من مطرب ومطربة، يعني بأربعة أو خمسة في خلال نص ساعة نقدم مجموعة ألحان بمجموعة في الايام دي. عصرت على عبد الحليم صفيني مره كنت ملحنها زمان سنه 49 قبل ما اجي الاذاعه، كنت اشتغلت في بعض المحلات او الملاهي ولحنت الاغنيه ديت في اثناء وجودي في الملاهي بنفس اللحن. بنفس اللحن وكان لمطربه كانت مشهوره وقتها في 49 اسمها زينب عبده ومسها بالخير، كان لها صوت جميل وعملت لها الاغنيه دي. هي اعتزلت الفن وانا بقيت ماشي باللحن ده الى ان عثر عليه عبد الحليم وابتدينا نحفظه ونحفظه الفرقه، فكان ده اول شيء بيذاع ليا له كيان وله شهره. قصه ظريفه جدا. طيب عايزين بقى نسمع القصه الثانيه، بس الاول هسمع حضرتك لحن. بينتشي وبيبقى سعيد جدا لما يسمع حاجات من اللي هي البدايات، لان انا قلبي ليك ميال كانت من الاعمده اللي ثبتت قدمي كملحن في مجال التلحين، وحسيت بان انا مثلا مطمئن على نفسي كملحن. انا قلبي ليك ميال من مختارات الاذاعه وقتها، وكان قليل جدا ما تنجح اغنيه وتشتهر على مستوى الجماهير وكم مختارات الاذاعه، انما ديت نالت حظ كويس. تأليفها كان جديد وقتها، الاستاذ مرسي جميل عايز الله يرحمه كان كتبها بطريقه مختلفه عن الاغاني الشعبيه او الاغاني اللي بتتشهر يعني، فكان تلحينها جديد وكلامها جديد. الاستاذ محمد حسن الشجاعي استاذنا كلنا وابونا الروحي واللي خد بيدنا وبيد كثير من الملحنين يعني، وكان له فضل عليهم الله يرحمه، طلب فايزة احمد وقال لها انا عندي نص وعندي ملحن. فراحت المكتب، الملحن كان موجود مش انا، انما هي رايحه في ذهنها انها تطلب من الاستاذ الشجاعي انا عاوز محمد المول. ما قالتش لسه انا عاوز محمد المول، دخلت سلمت عليه ولقيت الملحن قاعد، فقلت له النص كويس وهغنيه بس عاوز محمد المول. الراجل عاوز يصور لها ان الملحن الثاني قاعد، فبقى محرج طبعا مش عارف ان اللي قاعد ده ملحن تاني وما تعرفش ان اللي هيلحن لا احنا يحاول يسكتها ويقول لها فما عرفش. قالت له برضه مصر انا عاوز محمد الموجي، لو لان الملحن ده صديق ليها ويعزيني واحبه، وهو الاستاذ فؤاد حلمي وبرضه ده له فضل عليها كتير في بدايتي كملحن، كان راضي وساب اللحن ليا وعملته وغنته فايزة والحمد لله خد نصيب من الشهرة. الشيء الواضح بقى استاذ موجي ان البدايات بتاعتك كانت قويه. هو انا حبيت المزيكا يعني، في كثيرين يعني بيعملوا المزيكا كعمل او ككتابه، انما عمليه الخلق والابداع ربنا وضعها فيها من صغري، لان كنت بمسك كتاب المنتخب او ديوان شعر من اي حد واقعد اقراه، او ما الاقي نفسي بلحن الكلام حتى في محفوظات المدرسه، وانا في المدرسه كنت اجيب المحفوظات الحنها عشان احفظها. غريب قوي. هل حضرتك مثلا من بيت فني؟ يعني والدي كان يهوى العزف على العود، وعمي كان من هواه جمع الاسطوانات، فدي طبعا لها تاثير كبير فيا. برضو من الملاحظ ايضا انك بالحانك ولو ناكت في البدايات ابرزت مطربين مشهورين وعلى مستوى عالي، مثلا زي عبد الحليم، زي فايزة، وزي شريف فاضل، وزي ماهر عطار، ومحرم فؤاد، كل دول بداوا معايا بالاول لحن عملوه يعني، اوجد لهم كيان يعني. يعني يبدو ان وشك حلو على المطربين. الحمد لله. كان اخرهم اظن اميره سالم. كان اخرهم اميره، ودي برضو نوعيه مختلفه جدا عن الاصوات الموجوده حاليا، وصبرت كتير واستحملت التعليم، لان هي مش معايا من سنه ولا من اثنين، من اكثر من اربع خمس سنين. وبلا شك ان الملحن عليه عبء كبير في اكتشاف الاصوات الجديده، لان ان لم يكن ملحنين هم اللي بيقدموا لنا او بيقدموا للناس الاصوات الجديده، طب مين يقدمها يعني؟ هو حقيقه يعني لازم الملحن من دول يعني يقوم بدور كبير قوي، ان هو لما يدور على صوت يخلص له ويجيد تعليمه، وقتا بيطلع نتيجه كويسه. طيب اسمح لي بقى الوقت اقدم لك الغنوه دي. Oh,

عميق وبعيد، وكان من أثر ذلك أنني أحببت الإذاعة واتصلت بها وأغراني بالكتابة لها فكتبت. ثم كان لذلك ضرر آخر، وهو أنني هجرت الشعر فلم أكتبه إلا في المناسبات. ولو أنني كنت قصرت نفسي على كتابة الشعر 40 سنة التي سلختها من عمري في الإذاعة لكنت قد فعلت شيئا، ولكن هكذا قدر الله وهكذا أراد. فاتصلت بالإذاعة وكتب، بعد أن كتبت أفراح النيل كتبت بعض البرامج، ربة البادية، ملاح النيل، وكنت أكتب في ركن الريف، زاملت الأستاذ عثمان أباظة في بدء ركن الريف، وفي ركن الريف كتبت سلسلة اسمها أعياد الحصاد، تتناول كل عيد وكل محصول بالموسيقى، تصور الإنتاج والعمل الفلاح، وتنتهي برقصة تحمل اسم المحصول، رقصة القطن، رقصة الفول، رقصة الذرة، رقصة العدس. في برنامج العدس أذكر أنني ظللت أجري وراء لحن يصلح أن يكون صورة تصور العدس، فظللت أمشي وأتعقب الصعيدة إلى أن كنت في فرح من فرح الصعيدة وسمعت المزمار البلدي بتاعهم وهو يقول تراراتاتاتاتاي، فقلت كفى وقمت على البيت وكتبت اسناوي يا بوي اسناوي وبس، اسناوي يا بوي اسناوي وبس، اسناوي يا بوي يا ابو جبه وبس، العدس لابس توب عايش عليه يا دوب، والجبه لما تدوب لون الفرح بيبان يا ما يخلق الرحمن. استاذ طاهر، حضرتك بتقول لي لو كنت قد كتبت باللغه الفصحى لكنت قد فعلت شيئا ذا بال. طب وهل تعتقد سيادتك ان كل الحاجات اللي قدمتها دي ليس ذا بال؟ لا، هي يعني أنا راض عنها من غير شك، ولكن أنا أريد أن أقول أنني لو توفرت على الإنتاج الشعري وحسب لكان لي شأن، ولكن انشغلت بالإذاعة وكتابة والكتابة الإذاعية، وأنا لي رأي في هذا، فأنا أرى أن ما يذاع على الهواء يذهب مع الهواء، وإلا فأين عمك إمشير وبرامج عم إمشير، وأين برامج يحيى نصار؟ انتهت لأنها على الهواء فتذهب مع الهواء، والجمهور نساء، الجمهور ينسى. أما لو كان في كتاب، لو كنت بعمل المدة دي كلها بألف كتب وبعمل دواوين كانت تبقى. أدي اللي أنا أقصده بالكلام، وأنا لست يعني حزينا ولست مسرورا، فلا أدري أن إنما هي إرادة الله التي وجهتني إلى هذا، ولكني أؤكد أنني انصرفت عن الشعر بالكتابة للإذاعة. هذا اللي عاوز أقوله. مع احترام الشديد للشعر باللغة الفصحى وبالطريقة العمودية طبعا، لكن يمكن الزجل أوسع انتشارا، وبعدين الإذاعة برضو واسعة الانتشار، الأستاذ طاهر أبو فاشا انتهالي كل الناس عارفينه. فعلا الإذاعة يعني من ناحية الانتشار ومن ناحية أنها تعمل للإنسان اسم، طبعا ده شيء غير منكور. وأنا يعني أنت تتكلمين عن الفصحى وعن العامية، أنا لا أرى أن لا أحارب العامية وإن كنت أفضل الفصحى، ولكني أرى أن أي أمة من الأمم مزدوجة اللغة يعني فيها لغة للخاصة ولغة للعامة لا بد أن يكون فيها أدب شعبي، لأن أدب الخاصة لا يلبي حاجة الشعب وحاجة الجماهير، عندئذ يظهر فيها فنانون شعبيون ومن هنا يكون للغة العامية أثرها. وأنا شخصيا أعتقد أن اللغة العربية، أن اللغة العامية يمكن أن تكون وعاء للقيم الجمالية والخصائص البلاغية. فهناك مثلا أسجال بيرم صديقنا الله يرحمه حاجة قيمة جدا، وأنا قلت وأكرر أن اللغة ليست هدفا، اللغة وسيلة، فما كتب باللغة المضمون والتعبير الفني هو الأساس، هو اللي يقيم العمل وليس اللغة. وكم من أدب مكتوب باللغة العامية لا يرتفع إليه كثير مما كتب باللغة الفصحى، والعكس سليم أيضا. هذا ما أريد أن أقوله. لغاية كده وكفاية، لكاني ولا ما، ولما ضيع اللي معايا أبقى أرجع تاني. صبري خالد.